إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، سبحانه سبحانه له صفات الكمال المطلقة، أنزه عن كل نقص لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحانه يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، سبحانه يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه سبحانه يثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني آثرت بإذن الله جل وعلا في هذا المكان الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة أن أتحدث في موضوع تحت عنوان الطريق إلى تطبيق شريعة الله جل وعلا. ربما يقول قائل: هل نتعجل؟ أبدا لا نتعجل على الإطلاق، ولكن حسبي أن أقول إن القدر قد أصاب الأمر وقد أصاب السهم الغرض، وهي فرصة لا تعوض على الإطلاق. من أجل ذلك آثرت أن أجعل الموضوع في هذا الأمر الخطير، ولذلك فإني سأسير عليه بطريقة ليست بالتقليدية ولا النمطية. أيها الأحبة في الله، هناك محاور لا بد وأن نقوم على أوتارها. الأولى: لا بد من إنهاء المنظومات السابقة التي قام عليها أمر الحكم السابق، بمعنى حينما نريد أن نعالج لا بد وأن نكون حكماء. أقول لا بد من إنهاء المنظومات السابقة التي كان عليها محور الحكم السابق، بمعنى أن المنظومات التي قام عليها الحكم السابق كانت هي المنظومة الأمنية، المنظومة السياسية، المنظومة الثقافية، المنظومة الاقتصادية، المنظومة الاجتماعية والدينية. لأجل ذلك فإني لم أتحدث فيها حتى لا أضيع وقتا، ولكني أضع العلاج مباشرة. الموضوع الأمنية: لا بد وأن نستقل عن اليهود والأمريكيين. قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته قل إن هدى الله هو الهدى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول قائل: وهل هذا يجرح مشاعر النصارى الذين معنا في وطننا؟ أبدا، نحن نتعايش معهم وهم يتعايشون معنا في أحسن نظام وتحت ظل شريعة الإسلام، نحسن إليهم ونبرهم ونقسط إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لأجل ذلك لا بد وأن نفرق حتى لا يقال إننا نحدث أمرا طائفيا. لا، يعيشون معنا، نبرهم نقسط إليهم، ولن يجدوا مظلة أعظم من مظلة الشريعة الإسلامية. لأجل ذلك أقول لا بد وأن نخرج من تحت عباءة اليهود ومن تحت عباءة النصارى. ما الذي استفدناه من الأمريكيين ومن اليهود؟ استفدنا الهمة والغمة والفقرة والقلاقلة والاضطرابة إلى آخر هذه الأمور. ملأوا بلادنا بالجنس الساقط، ملأوا بلادنا بالدمار، ملأوا بلادنا بالجاسوسية، ملأوا بلادنا بالاستخبارات، ملأوا بلادنا بالفساد، ملأوا بلادنا بالمخدرات، ملأوا بلادنا بالطابور الخامس التي يأكل على كل الموائد. إذن المنظومة الأمنية لابد وأن نتخلق من عند هؤلاء. يقول قائل إن الكلام هذا ربما لا يتزن مع الواقع، فإن أمريكا قوة عظمى وإن اليهود قوة عظمى أيضا. أقول بإذن الله جل وعلا، أرأيتم حزب الله هذا في لبنان؟ هو على الباطل وليس على الصواب، وقل قليل تعد على الأصابع، ورغم ذلك تحدى اليهود وتحدى الأمريكيين ووقف، رغم أنه لا يمثل دولة بل هو كيان في دولة، وما استطاع هؤلاء أن يردعوا. ما بالكم بأعظم قوة في الشرق الأوسط؟ ما بالكم بأبناء مصر الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بالكم بالرجال بالأبطال في أكبر دولة عربية يمكن أن تحتوي البلاد العربية تحت مظلتها بخليفة واحد، ومن تحته الأمراء في السعودية، في قطر، في الكويت، في البحرين، إلى آخر هذه الأمور، قبل أن يأكل الشيعة الخليج العربي. وإننا نرى الأمر عيان. في البحرين رأينا الأمر صار للشيعة وأنهم سيأخذون الحكم إن عاجلا أو آجلا، إن لم يتحرك أزلام الحكام العربية، إن لم يتحرك هذا في المملكة العربية السعودية، وإن لم يتحرك أمر مصر، وإن لم يتحرك الجميع. فضلا عن أن الكويت مهيئة للسقوط أيضا، فإن 35% من الشيعة من الأقوياء من الأغنياء من أصحاب رؤوس المال خططوا قبل ذلك، وعثرت القوات الكويتية في السفارة الإيرانية على 34,000 بذل عسكرية. أيها الأحبة، إن الخريطة تتغير في هذه الأيام، وإن النائم والفاشل ليس له مكان. أكررها، لابد وأن تثقوا في ربكم جل وعلا. إن شريعة الله جل وعلا لو أخذناها بالمنظومة الأمنية فإن ربنا معنا، إن تنصروا الله ينصركم. لا تخافوا من دبابات العدا ولا من طائرات العدا، الله أعلى، الله جل وعلا يرسل عليها الطير الأبابيل إن صدقنا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ومن الحديث الصحيح الوارد عند البخاري في صحيحه، إن تصدق الله يصدق. أيضا في منظومة الأمنية لا بد وأن نخرج من تحت عباءة مجلس الظلم، لا أقول الأمن، ومن تحت عباءة الأمم المتحدة، لأنها ما زادتنا إلا رهقا. وحق فينا ذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ونحن الآن نلجأ إلى أمريكا، نستعيذ بأمريكا، ما هرول إلى أمريكا، نشكو إلى أمريكا، وإن أمريكا تقف مع اليهود. حق فيتو في كل لحظة، بمعنى أنهم يستعملون حق الفيتو، وأنهم يدعمون اليهود، وأنهم يعطون السلاح لليهود الذين يستولون به على الأرض المقدسة ويحطمون به أبناء المسلمين. لا يمكن أن نلجأ إلى أهل الكفر على الإطلاق. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لا يجوز لنا في ظل شريعة الله جل وعلا أن نحتكم إلى هؤلاء الكفار. نعم نتعايش معهم بخير الجوار، لا نعتدي على هؤلاء ولا على هؤلاء، ولا نظن أن الإسلام أباح لنا الدماء أو أباح لنا التشفي على الإطلاق، أبدا، بل إننا نريد أن نعود إلى العزة الإسلامية والتي بدونها سقطنا في الحضيض. أيضا المنظومة السياسية، إنهم عودونا وعلمونا وكانوا يرددون آناء الليل وأطراف النهار أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. قلت إن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا بحال من الأحوال، وإن الإسلام وضع لنا المنهج من مهدنا إلى لحدنا، حتى في دخولنا الحمام، حتى في أقوالنا، حتى في أفعالنا، حتى في تعاملاتنا. لذلك فإن الإسلام نظام شمولي، ومن ظن أنه يستطيع أن يجعل الأمر مدنيا ليبراليا فهو واهم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أيها الأحبة في الله، لأجل ذلك أقول إن الأنظمة من الرئاسة والوزارة ورئاسة الوزراء لا يفقهون شيئا عن دين الله جل وعلا، بل لا يستطيع الواحد منهم ربما أن يحسن الوضوء والصلاة، لذلك هم لا يفقهون شيئا ونحن نعذرهم بجهلهم ونقول لهم آن الأوان لأن تسمعوا ولأن تتعلموا فليس فيكم كبير. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الرؤساء والزعماء ورؤساء الوزارات والوزراء والجيش والشرطة والعوام والجميع إلا لعبادته سبحانه وتعالى. نعم، من أجل ذلك عليهم أن يتعلموا بإذن الله جل وعلا، لأننا ندعوهم إلى الجنان ولا ندعوهم إلى النيران، ندعوهم إلى الحق ولا ندعوهم إلى الباطل، ندعوهم إلى الهدى ولا ندعوهم إلى الضلال، ندعوهم إلى النور ولا ندعوهم إلى الظلام، ندعوهم إلى الدليل ولا ندعوهم إلى الهدى ولا ندعوهم إلى الهوى. من أجل ذلك فإني أقول إن المنظومة السياسية فاشلة بكل المقاييس، لذلك عليها أن تعود إلى الفهم الإسلامي الصحيح. ومن قبل كان المفتون وكان المشايخ من كافة الاتجاهات على الضلال الذين يتربعون على المناصب، ما نصحوا يوما الرؤساء ولا نصحوا يوما الوزراء ولا قالوا كلمة حق على الإطلاق. لأجل ذلك فإن القوم ابتلوا بالجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسرعة جدا أقول: والمنظومة الاجتماعية، إن المنظومة الاجتماعية بحاجة إلى كيان، بدءا من الناحية الإقليمية وانتهاءا بالنواحي المحلية، بمعنى أن المنظومة الاجتماعية فاشلة بكل المقاييس. أيضا ربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول ربنا جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن انظر الى السعودية في وادي، وانظر الى مصر في وادي، وانظر الى الكويت في وادي، وانظر الى البحرين في وادي، وانظر الى قطر في وادي، وانظر الى الامارات في وادي، وانظر الى باكستان في وادي، وانظر الى اليمن في وادي، وانظر الى العراق في وادي، وانظر الى فلسطين في وادي، وانظر الى الاردن في وادي، وانظر الى ليبيا في وادي، وانظر الى تونس في وادي، وانظر الى المغرب في وادي، الى اخر البلدان العربية والإسلامية. إن الأصل أن يتحد الجميع تحت مظلة واحدة، ألا وهي الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. لكن المنظومة مختلة، بل إن أساس الذين قاموا على هذه الدول ما استطاع الواحد منهم أن يبيح لأمر حكمه كيانا، بدليل أننا نرى الدول العربية تتساقط الواحدة والأخرى، لا من جيوش مجيشة ولا من عدة ولا من حد ولا من حديد، ولكن من شباب صغير حتى ربما لا يفقه العلم الشرعي، لكن من شباب صغير له إصرار أسقطهم بالإجماع بدون سكين وبدون خنجر وبدون بندقية. إذن الحكم هش وضعيف، الحكم ذليل وضعيف، ومن يهن الله فما له من مكرم. لماذا؟ لأنهم ما كانوا في عزة الدين ولا في منعة الدين ولا كانوا على الحق، ولكن كانوا في الفساد، كانوا في الفوضى، كانوا في الظلم، كانوا في الجبروت، كانوا عملاء لأعداء الدين. من أجل ذلك فهم يتساقطون كالذباب. أيها الأحبة في الله، وأيضا في الناحية المحلية، نحن المصريون مثلا أين الأمر فينا بالناحية الاجتماعية كعلماء؟ يجب أن نكون على قبضة رجل واحد. دعوكم من الخطب الرنانة، دعوكم من الورود الخلابة، دعوكم من الكلمات الجذابة، نقول نريد أن نتراضى، لكننا نقول كلاما وليس على ولسنا على قدر المسؤولية. لا بد وأن نعترف بالفشل، لا بد وأن نعترف بالفشل. إن مجموعة من الفيسبوك اتصلوا ببعضهم البعض فأحالوا نظاما بأثره. نحن العلماء يجب أن نكون على قبضة رجل واحد وعلى اتصال ببعضنا البعض من باب تغيير المنكر، من باب الأمر بالمعروف، من باب إزالة الظواهر السيئة من المجتمع، من باب تطبيق شريعة الله جل وعلا، من باب تعليم الناس فقه الدين. لكننا في وادي، هذا في وادي وهذا في وادي، هذا يلقي على هذا وهذا يلقي على ذاك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا أقول لا بد وأن يتحد الأزهر مع السلفيين، مع أنصار السنة أيضا من السلفيين، مع الجمعيات الشرعية، لكن تحت مظلة واحدة. لا بد وأن يتحد الإخوان المسلمون، وأن تتحد الجمعية الشرعية، أنصار السنة المحمدية، السلفيون، التبليغيون، الجميع بباب أن يدعوا مناهجهم جميعا، أن يدعوها وأن يكونوا جميعا تحت مظلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. دعوها فإنها منتنة. هذا يقول نحن السلفيون، المؤتمر السلفي، دعوها فإنها منتنة. منتنة، هذه عنصرية بغيضة يجب أن ننأى عنها. لا، العامل الذي في الشارع هو سلفي، هذا الجزار سلفي، هذا المزارع سلفي، كلنا سلفيون. فالسلفي هو الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المحب أن نجتمع جميعا حتى يعلم العالم بأسره أن الأطياف الدينية في مصر بأسرها تريد شرع الله جل وعلا. لكن أن نقول إن طائفتنا التي تريد الشريعة، ما الذي تمثله طائفتنا بالنسبة لواقع الناس؟ لا شيء. لكن إن اتحدنا جميعا، لكن بضابط الالتزام بمنهج واحد، الكتاب، صحيح السنة، فهم سلف الأمة، ساعتها سنكون على قبضة رجل واحد وسيتحقق النصر بإذن الله جل وعلا. دعوكم من الذين يضعون الفتن بين هؤلاء وهؤلاء، لأن هذا كان من تخريب النظام السابق. أيضا فإن هذا من عمل اليهود ومن عمل السفارة الأمريكية الموجودة بمصر. أسأل الله أن يزيل أمريكا وأن يحفظ الموحدين فيها. أيها الأحبة في الله، قلت إن المنظومة الاجتماعية بحاجة إلى توحيد صف، بحاجة إلى اجتماع كلمة حتى نكون على قدر المسؤولية بحق. المنظومة الدينية، المنظومة الدينية فيها خلل عظيم، خلل عظيم. لا نريد رجلا يترأس الأزهار وأن يبقى على كبد الأزهر إلى أن يموت، بل نريد رجلا بالانتخاب ينتخبه العلماء، الثقاه، الربانيون. لا نريد درويشا، ولا نريد كذابا، ولا نريد متملقا على الإطلاق، ونريد مفتيا يتقي الله جل وعلا، وأن يكون على الحق لا من الزبانية، وأن ينتخبه العلماء، الثقاه، الربانيون، لا أن يعين على رؤوسنا وأن يخرج بأيدي الناس إلى الضلال، لا إلى طريق الواحد المتعال. نحن بحاجة أيضا بالنسبة للجماعات الدينية أن تتنازل عن حدتها وعن عنصريتها، وأن تتوحد تحت مظلة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لا نريد التبليغ، ولا نريد الأسماء، لا نريد الإخوان، ولا نريد جماعة سلفية، بل إننا مسلمون. نعم، الله ربنا جل وعلا هو الذي سمانا بالمسلمين، هو سماكم المسلمين. لا نريد على الإطلاق أن ندعي المسميات ونحن أبعد الناس عن تلك المسميات. أيها الأحبة في الله، قلت إن النظام الديني بحاجة إلى معالجة، فإن بيننا مثلا من الصوفيين 8 ملايين، وعلمت اليوم أنهم بدأوا في إنشاء حزب، وتلكم مصيبة. لا بد وأن نأخذ بأيدي هؤلاء من آبائنا، من أمهاتنا، من أعمامنا، من أخوالنا، من بناتنا، من نسائنا، وأن نأخذ بأيديهم إلى الحق بكل عطف، بكل حب، بكل مودة، حتى ندير المستقيم لا على ما هم عليه. ايضا ان المنظومة الدينية تتحرك كالسلحفاة، لا زالت الاضرحة في بلادنا تعد في كل مكان، لا زال الناس يتوصلون بالموت في كل مكان، انما رحم الرحيم الرحمن. ان المنظومة الدينية ايضا حتى في الجامعات فيها خلل عظيم. ان من دخل الجامعة ونظر الى المتبرجات ونظر الى المخنثين من الشباب فرح وربما اغمي عليه، بل ان ناظرة الشارع الى المتبرجات والى الشباب الذي يصب الدين والذي يحمل السكاكين والذي يتناول المخدرات يقول ان المجتمع بحاجة الى تقويم وعلاج، ولن يستطيع احد معالجة هذه الامور الا العلماء. لكن بفضل ان يقول من العلماء الربانيين، لا نريد الكلمات الجذابة، لا نريد حسن البيان، لا نريد تجميل الكلام، بل نريد اخلاصا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله لو اخلصنا لله جل وعلا لجعل الله الناس لنا كما يريد ربنا جل وعلا. هذا هو الحسن البصري رحمه الله كما جاء في ترجمته، قيل له يا إمام تحدث عن عتق رقاب، تحدث عن عتق العبيد، فأمسك سنة لا يتكلم في ذلك، ثم صعد المنبر ثم تكلم عن عتق رقاب، فما من أحد عنده عبد إلا وأعتقه في ذلك اليوم. قيل له لما لم تتكلم منذ عام؟ قال لأني ما كنت أمتلك عبدا، فانتظرت حتى امتلكت عبدا ثم حضرته حتى أكون من الذين يقولون ما يفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن مصر وإن الأمة الإسلامية مليئة بالعلماء، مليئة بالدعاء، مليئة بالأئمة، مليئة بالخطباء، لكن بحاجة إلى إخلاص وانكسار وتواضع لله جل وعلا. لا نريد الأنانية على الإطلاق، لذلك قلتها لازلت أقول إننا جميعا مبارك، بمعنى إننا جميعا مبارك، لازلنا الرجل، بمعنى أن أي منصب في البلد لا يريد صاحبه أن يتخلى عنه إلى أن يموت. ابحثوا بدءا في الأحزاب، إن رئيس أي حزب الذي يدعو إلى الحرية ويدعو إلى التنحي انظروا إليه لا يترك مقعده ولو على جثته. رؤساء الجماعات الدينية والمشايخ الصوفية لا يترك الواحد منهم مقعده ولو على جثته. ايضا انظروا الى الفقيه، لو ان صاحب منبر ديني او اعلامي او ما شابه لا يترك امره ولو على جثته. اين نحن من قول الله جل وعلا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم قصاصه؟ انت افضل مني تقدم، انت اقوى مني تقدم، انت حمول عني تقدم، انت حكيم عني تقدم. يؤثر بعضنا بعضا وان نكون اذل لبعضنا البعض. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. ايضا بالنسبة للمنظومة الاجتماعية فيها خلل، حينما حدث الانفاق لما خرج الشباب كنا نبرر ذلك حتى لا تكون فتنة، لكن الان تأتيني مئات المكالمات سأدخل المجالس المحلية، اي اتجاه الان؟ انا سلفي لكن خلاص خلاص مال. وهذا يقول سأدخل المجالس النيابية، وهذا يقول اريد ان اكون رئيسا للجمهورية، تبقى لذلك مرفه. هذا هو التعجل، هذا هو الفشل، هذا هو التذييب وتميع المنهج، هذه الانانية التي تبحث عن المصالح الخاصة على انقاض شبابنا سالت دماؤهم بالارض. هذه انتهازية خطيرة، بمعنى انت تقول اريد واريد. هل ظهر لنا الامر بعد؟ ابدا يا جماعة، لازلنا في مخاض التجربة، كنوا معي في هذا، لازلنا في المخاض، لا ندري والله اين نتجه. انها ست مواد من الدستور تؤدب لا اكثر ولا اقل، ثم ثم بعد ذلك نقول إن المصلحة تقتضي كذا. أقول لو أن العلماء بأسرهم اجتمعوا ورأوا الخير في ذلك وكان الأمر قطعيا أو كان في غالب الظن أنهم لو فعلوا ذلك لمكنوا وطبقوا شرع الله لا بأس، لكن دون ذلك يفرح هذا ويفرح ذلك ذلك فهي انتكاس. السلفيون في الكويت لما سألوني قبل خوض التجربة بعد أن سألوا الإمام الرباني ابن باز رحمه الله وسألوا ابن عثيمين الرباني رحمه الله قلت لهم إن التجربة غير ناجحة غير ناجحة. لماذا؟ لأن السلطان سلطان ولأنه يقول لا تطبيق لهذا الشارع، دخلوا المجالس النيابية ثم بعد ذلك ذمهم الناس وقدح الناس فيهم لأنهم لا يستطيعون تقديم مصلحة شخصية على الإطلاق، أضف إلى ذلك أنهم لا يستطيعون المناجاة بشرع الله. من أجل ذلك أقول للانتهاكيين الذين يهيئون لأنفسهم ذلك الأمر أيا كان وفي أي موقع اتقوا الله ولا تأكلوا بدماء الشباب الذين ماتوا. أيضا هؤلاء الذين يصرخون آناء الليل وأطراف النهار المادة الثانية من الدستور ما هذا حتى يقال أننا حررنا كذا ولولانا ما جرى كذب وبهتان. أريد السلطة في كل شيء. إن الرئيس السابق له حسنة وهي أنه لم يأمر بتعديل المادة الثانية من الدستور أبقاها كما هي. ثانيا اللجنة أعرفهم جميعا الستة الذين يقومون على تعديل الدستور أقسموا من أول وهلة أنهم لن يغيروا تلك المادة ولو على دمائهم وعلى رأسهم رجل يتقي الله وطارق البشري. ركزوا معي. إذن حينما نصرخ في كل مكان المادة الثانية من الدستور كأننا نقول للنصارى قوموا وقولوا بعكس ذلك ونقول للشيوعيين انتبهوا إلى ما نحن عليه ونقول للليبراليين ما هذا. أنا جر المشاكل. ثانيا إن الدستور قلت لكم إليها ست مرات لا أكثر ولا أقل ما فيها المادة الثانية. ثم إن الطلب وضيع بل نقول إننا نريد تطبيق الشريعة الإسلامية متى ليس الآن نمهد لها حتى إذا جاء موعد الانتخاب علمنا أهلنا وفقهنا الناس وخذنا بأيديهم ثم بعد ذلك ننطلق بإذن الله جل وعلا بكل أدب وبكل حكمة لا بتفرع ولا بهوجائية. أيضا أقول بإذن الله جل وعلا إن المنظومة الثقافية أيضا بحاجة إلى تعديل لأنها فاشلة. انظروا إلى الفضائيات افتح عنك ما الذي ستراه في مئات القنوات سترى العرية سترى الفحشة سترى الفجورة سترى الجنس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبني على المنابر نبني في وسائل الإعلام وهؤلاء يهدمون في 24 ساعة منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يهدمه. مادة التربية الدينية في المدارس هي مادة مهمشة لا صلة لها بالنجاح ولا بالرسوخ كي وربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأصل أن نفقه دين الله جل وعلا ثم بعد ذلك يأتون لنا بشخصيات ارتدت عن دين رب البريات ندرسها على أنهم الوطنيون على أنهم الأبطال على أنهم الشجعان لا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. إن المنظومات بحاجة إلى تغيير. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله ربما يقول قائل بعد إذ ذكرت هذا الكلام إن الكلام ربما يكون ضربا من الأوهام أقول لا، وسأعطيك مثالا في دقيقتين أو في ثلاث، ولن أطيل في ترجمة على الإطلاق. انظروا إلى نور الدين الشهيد محمود. هذا رجل جعل مشاريعه في ثلاث محاور. ساعتها كان الصليبيون يحتلون نيفا وخمسين حصا من المسلمين، وكان الشيعة يحتلون أماكن عديدة من ديار المسلمين، وكان أعداء الملة أيضا يتجهون إلى دمياط. نور الدين الشهيد محمود جعل مشاريعه أن يسقط ثلاثة، أن يبدأ بإسقاط الشيعة حتى يكون ضحوه محميا من الخير، ثاني أن يثني باسترداد الحصون من النصارى الصليبيين حتى تكون الغلبة للمسلمين، ثالثا أن يجمع الدول العربية والإسلامية على خلافة واحدة. صدق الله في مسألة ذلك الشاب العادل التقي النقي الذي قال عنه ابن الأثير وقال غيره: ما رأينا أحدا أعجل في حكمه بعد الخلفاء الأربعة إلا هذا. أيضا أقول بعد عمر بن عبد العزيز. المهم هذا الرجل كان تقيا بكاء صواما قواما، وكان شابا لهما هذا، ما ركب أحد الخيل مثله، وإن نظر إلى أحد كانت له مهابة يرتعد منها الأرض. قام بإذن الله جل وعلا إلى الصليبيين، قاتلهم في نيف وخمسين حربا في أيام، فاسترد النيف والخمسين حصنا جميعا للمسلمين، ومن هزم في معركة. وكانت أقوى المعارك في تل حال، حيث كان مع مجموعة قليلة من جنوده، وحاصره أكثر من 30,000 من الصليبيين، فنزل تحت التل وسجد ومرق جبهته في الرماد، ثم قال: اللهم إني عبد لا أوازي شيئا، انصر دينك ولا تنصر محمود الكلب هذا، هكذا جاءت في المتن، فإني لا أوازي شيئا، وبكى. فكان إمامه ويدعى يحيى نائما، فقام من نومه على رؤيا رآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يقول له: اذهب إلى محمود وبشره أنك تنتصر على الصليبيين. فأبلغه فسمى الله وحمل سيفه، ثم نادى في رجاله وانطلق، فلم يقتل منهم واحد وسحقوهم بإذن الله. ثم أراد أن يقضي على الشيعة لكن المنية وافته، فجاء البطل صلاح الدين الأيوبي وهو تلميذ محمود فأكمل المشاريع، اتجه إلى الشيعة في مصر، كان الأذان فيها بحي على خير العمل، وكان القضاة على المذهب. حينئذ أزال كل هذه الأمور وجعل مصر سنية عظيمة، واتجه إلى حماة وحلب وحمص وجعلها كذلك، ثم جمع الأمة تحت راية واحدة، وكانوا من العمال والمزارعين والبسطاء. انظروا إلى الخطوة، اجتمعت عليه أوروبا بأسرها، وجاءته بفلذات أكبادها، جاءت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والبوسنة والصرب والبوسنة إلى آخره وإيطاليا، جاء الجميع. أوروبا على الرجل ومجموعتي من العمال والصيادين والمزارعين، أخذ يخطب في الجهاد، وأمر العلماء جميعا ألا يتكلموا إلا في الجهاد وفي فقه الجهاد، وخرج إليهم في الطين فتحولت إلى مجزرة، وأوروبا أتته ب35,000 قس مع هؤلاء لتشجيعهم على قتل المسلمين. أيها الأحبة، انتصر عليهم في مجزرة الطين، فقتل 35,000 وأثر 35,000 ورفع الله ذكره، انتصر على أوروبا بأسرها. لا أقصد بذلك أن أهيج المشاعر لقتال أو ما شابه ذلك، لا، بل نريد أن نكون كما أمرنا ربنا جل وعلا، لا نعتدي على احد ولا يعتدي احد علينا على الاطلاق. ولهذا وجه رسالتي هذه الى الاباء من رئاسة القوات المسلحة، وجه رسالتي هذه الى الشرفاء من ابناء القوات المسلحة، الى الذين يفقهون الدين من ابناء القوات المسلحة، ايضا اوجهها الى ابناء الشرطة فهم ابناؤنا وهم رجالنا، ايضا اوجهها ايضا الى جميع الموحدين بارض مصر، واقول للذين يتعنصرون دعوها فانها ممكنة، نريد ان نكون جميعا مسلمين، مسلمين لا في المسميات على الاطلاق، حتى ننتصر باذن الله جل وعلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، وانزع عنا شرارنا، ونحي عنا شرارنا، وابعد عنا شرارنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين ومن خيانة الخائنين. اللهم احفظ مصر واجعلها بلد امن وامان وطمأنينة وسلام، وارزقنا فيها تطبيق الشريعة يا رحمن، وارزقنا فيها تطبيق الشريعة يا رحمن، وارزقنا فيها تطبيق الشريعة يا رحمن. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم الارض، عليك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان، واعذنا الاقصى الحزين من ايدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم حرر مصر من الفاسدين ومن الخونة المجرمين، ومن الخونة المجرمين، ومن الخونة المجرمين، واجعل تدبيرهم تدبيرهم، واجعل تدبيرهم تدبيرهم. اللهم احفظ مصر واجعلها ارض الكنانة، وانصرها على اليهود، وانصرها على اعداء الملة جميعا، واحفظ شباب مصر. اللهم احفظ بلادنا من الفوضى، اللهم احفظ بلادنا من التحرير، اللهم احفظ بلادنا من الدمار، اللهم احفظ بلادنا من الخراب. اللهم مكن لشرعك فينا، اللهم مكن لشرعك فينا، اللهم مكن لشرعك فينا، اللهم مكن لشرعك فينا. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفهم يا ارحم الراحمين، وارحم الموتى في ميدان التحرير. اللهم ارحم هؤلاء الشباب، اللهم ارحم هؤلاء الشباب، اللهم ارحمهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، واغفر لهم يا ارحم الراحمين، واجعلهم في الفردوس الاعلى مع نبيك صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قبل أن أكمل موضوع الخطبة إن شاء الله جل وعلا، يعني أذكركم من نعمة الله جل وعلا، بل من نعمه التي لا تعد ولا تحصى علينا جميعا، أن نجى الله مصر بإذن الله جل وعلا من الفوضى والتخريب، وحفظها في هذه الأيام، وأسأل الله أن يديم النعمة عليه. ثانيا، أن الله جل وعلا شاء أن يطهرها من الفساد والفاسدين، فقد رأيتم مصير الحبيب العدلي الذي عذب الآلاف وقتل الآلاف وظلم الآلاف وسجن الآلاف ظلما، وفعل الأفاعيل وأكل أموال الناس بالباطل، جعله الله عبرة لكل ضابط ولكل شرطي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وجعل الله مثلا أحمد عز ومن كان على شاكلته أيضا، الذين استولوا على العباد والبلاد وأكلوا أموال الناس بالباطل وجعلوا مصر بهذه الصورة، جعلهم الله عبرة لمن يعتبر. من أجل هذا فإن نعم الله عظيم، وأذكركم بأقل شيء عليكم، أن تتبرعوا بإذن الله للجنة المسجد حتى يستطيع بإذن الله إعطاء الرواتب للأسر الفقيرة المسلمة المعجمة من الصائمين، من الصائمات، من القائمين، من القائمات، من ركع السجود. هم أهلكم وهن أيضا أمهاتكم. يا جماعة نريد أن نعطي العالم بأسره أروع أمثلة للإيثار للعطاء. نريد أن نغني الفقراء منا. نريد أن نجعلهم بإذن الله في أفضل حال حتى لا يتطاول عليهم المفسدون والمجرمون الذين ينتهكون الأعراض أو يدعون إلى بدع أو إلى ضلال أو إلى شرك أو إلى كفر. لن أعيد الأمر لكن قفوا مع المسجد في هذا الأمر. أيها الأحبة في الله، بالنسبة للمنظومات بقيت منظومتان، المنظومة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية. المنظومة الاقتصادية، اقتصادنا قام على الربا، اقتصادنا قام على الربا، لذلك وهن العالم بأسره وسقطنا معه، وجاء ما يسمى بالأزمة المالية العالمية. لماذا؟ انظروا إلى البنوك الربوية، انظروا إلى المؤسسات الربوية، انظروا إلى الطوابير التي تقف أمامها في النهار، انظروا إلى الأعداد الغفيرة، انظروا إلى الفتاوى التي خرجت من الكذابين وأهل الضلال الذين عينهم السلطان لإعطاء الفتاوى. والله يا جماعة مفتي من المفتين، مفتي من المفتين، شلون اسمه؟ شلون اسمه؟ كان معايا في الكويت في ندوة. احنا في مسجد بلوك في البنوك الربوية كلها ربا، معاذ الله والله ربا. ثاني يوم طلعنا في المسجد الكبير بتاع الكويت، فجت الكاميرات بتنقل بقى القناة الفضائية. ايه رأيك يا فضيلة الشيخ في البنوك؟ قال والله والله من 23 سنة بدرس في الموضوع دي لقيت ما فيش ربا ولا حاجة خالص. الربا كان زمان، انما الوقت ما فيش خالص، اقسم بالله زي ما بحكي لكم كده. احنا بنتعامل بربا يا جماعه، ربنا بيقول ايه؟ فاذنوا بيه يا جماعه؟ انتوا اللي اكتبوا شريعه انتوا؟ لا بتوروني خايفين من ايه بقى؟ حافي من الله. فاذنوا. طب من سيطيق حرب الله؟ طب العلاج، نريد بنكا مركزيا اسلاميا تتحد عليه الدول العربيه والاسلاميه، بل كفى السعوديه لو وافقت. انتم مطبقين الشريعه؟ تعال بقى انت تحطت في الاختبار، وريني الشريعه اللي انت مطبقها. تعالوا نعم ونصنع بنكا مركزيا اسلاميا للدول العربيه، ومنه تكون روافد البنوك الاسلاميه. انما الوقت والله اصل احنا بنشغل في كذا وبنشغل في كذا. والله العظيم فلوسكم وفلوس الناس خدوها الحرمية وخرجوها بالميارات برا تحت بند القروض بدون اي ضمانات وراحت. يعني بقرأ في التقرير نسبة الفساد والاموال اللي اتهربت قد ايه واللي كانوها الحرمية، عارفين لقيتها قد ايه يا جماعة؟ حد وقف عليه؟ 550 مليار دولار، 550 مليار. شفتوا اللصوص؟ شفتوا الحرامية؟ وانت تروح يوم جايب معوض، يوم جايب من الخزينة تاني ويديك فلوس. طب ما في ديون حرامات خارجية وداخلية، والحرامي هرب والتاني بيهرب واولادهم برا والفلوس برا، والبلد اللي تقعد تعاني في الدفع. العلاج بنك مركزي اسلامي، ده بسرعه جدا لان ما احناش في افتقار. بعد كده منظومه الدفاع، منظومه الجيش. احنا قاعدين نتاكل دوله ورا العراق جت امريكا قالت احنا نور فهزر فاكماوي مش يعني خالص. عاد فكروني بايه؟ والله حدث يا جماعه، جلست مع راجل اللي كان معتقل عليه رحمه الله في الستينات، كانوا بيعرفوا في اوضه كده يعرفوا يقراوا التفسير وحديث، مره يبداوا بالتفسير ومره يبداوا بايه؟ ها؟ ما تبيعوش عشان نعرف نكمل بقى، انا خلصت اهو. ومره يقراوا بايه؟ حديث. ايوه صح صح. فكانوا بيدرسوا تفسير مين؟ الناس. ويقرأوا رياض الصالحين لمين؟ للنوى. يا مكتوبة في المذكرات على فكرة. فهم في يوم قاعدين وبتاع من الدولة رايح بقى من الدور الاولاني حاطط ودنه حكما جواسيسك. الله يا جماعة اخطاء من انصاري بيحكي لي عن اخ ثقة كان ضابط امن دولة كان ده قريب خالص من كام شهر في القاهرة. اخذ وقعد يعذب في الولا يعذب في الولا عذاب. شوف المرض النفسي. ولما الولا كان يموت قال له اسجد لي سجدتين. اقسم بالله. قال له اسجد لي سجدتين. الولا مش قال له اسجد لي. الولا لقى نفسه بموت قام سجد له سجدتين. مش بقول ان الجهاز كله كده. في ناس عارفه ربنا وفي ناس بتصلي. بس في ناس محتاجه الاباده والحلم. خلي بالك معايا. لان ده كافر. كافر. لانه صرف العبادة له وليس لله. ومجرم. مهم. فهم بدرسوا الناس فيه. انه. فقعدوا في الأوضة. نبدأ بيه. مجمع المبدأ بالناس. التاني قال لا النور. ما احنا عارفين مصريين احنا دايما نختلف حتى لو اتنين بيركبوا باص هيختلفوا مع بعض. مفيش الا هم. خلي بالك. نبدأ بالناس. التاني يقول لا النووي. الناس فيه نووي ام رايح جاري على مركز امن الدوله. يا ولا راح يا راح قال لهم ده بالشكل يبداوا نسفي ولا نووي. راحوا جابوهم محطوهم كام سنه في السجن بتاع المنطوره. فهذا هذا سين المركز قصدي. فيا جاري شو كان لا لا محتاجين يتعلموا محتاجين يفهموا. خلاص المساله. تعال المنظومه الدفاعيه. المنظومه الدفاعيه في مصر مش عايزه مصر بس. عايزه مصر السعوديه المجموعه تكوين جيش اسلامي قوي. مش لحمايه مصر لحمايه المنطقه العربيه والاسلاميه. امريكا العراق ناو فاتماو كهذري. طب وبعدين جابوا 33 دوله وهاجموا على العراق وقالوا ده تكون عروس الديمقراطيه في المنطقه. وانا بحذرك يا مصريين بعد اللي حصل ده اوعوا تصدقوا اوباما ولا الامريكيين في حرب. قالك عروس الديمقراطية ده هتبقى كيف الدول هتحسدها. جعلوا فيها طائفية يذبحوا بعض في الشوارع. مش كده وبس. جعلوها مجزرة شللت دماء اناء الليل واطراف النهار. وبعد كان ان كانت اغنى دولة افقر دولة. والفساد رقم واحد على العالم. ياه اكن امريكا تبدا عليك. امريكا عايزك تبقى متقدم. عايزين امريكا عايزك محضر. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى. خلوا بالكم. اوعوا تقعوا في الحته دي. نقطه ثانيه. منظومه الدفاع عايزين جيش مكون من مصر السعوديه كل هذه البلدان. هذا الجيش يمثل رادعا لاعداء الاسلام. والله لو تم ما استطاع احد ان يعتدي على المنطقة العربية والاسلامية ابدا. ايها الاحبة في الله. خلاصة المسألة. عساس ما طولش عليكم اكثر من كده. احنا عايزين نكون مش متسرعين. مش عايزين نكون مشاعرنا وعواطفنا اللي بتحركنا. مش عايزين نكون فرحانين بالهوجائين. لا انتظروا. احنا مش عارفين ما خاض الموضوع ده ايه. البلد كانت فوضى ولا زال. والحدود مفتوحة كلها ولا حد بيتفتش. ما ادراك المخدرات جت قد ايه من اليهود وغيره دخلت البلد. ما ادراك اموال جت للشيعه الموجودين قد ايه ودعم لهم من كافه البلدان. ما ادراك اسلحه دخلت قد ايه لاحداث فوضى. ولذلك عايزين نكون عاقلين على قدر المسؤوليه مش متسرعين. وبعدين مش كل واحد يعمل نفسه فارس بقى ولولاه مكان بقى يبقى كذا ولا كذا. نتواضع لربنا نكسب لربنا نزل لربنا حتى ينصرنا ربنا جل وعلا. وانا عامل باذن الله الليله انا والدكتور احمد فريد على قناه الخليجيه الساعه 9:30 بنا نطهر بلدنا. لان انا بوجه نداء للقوات المسلحه. انتوا افرجتوا عن الشيعه المجرمين المتهمين بامور خطره جدا. واحنا بنقول الناس دي عندها جرائم من نوع ثاني. والا انا والشباب مستعدين نلمهم مره ثانيه الى ان يأذن الله وتحكموا فيه. لموهم ثاني لان البلد فيها خطر. لموهم ثاني ده نداء للقوات المسلحة. لموهم ثاني عشان بلدنا تكون في امن وامان. هذا بقولكم بالله اذل اقل واحد فيكم ادنى واحد فيكم اللي ما يسويش النعال بتاعكم هواني. فبالله عليكم اجعلونا نمر بسلام. انتوا التراب اللي تحت الجزم على دماغي غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.